بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا إلى كتاب النكاح في جامع الإمام الترمذي رحمه الله أبي عيسى الترمذي، وطريقة كثير من المحدثين الأوائل يعقبون بعد العبادات بالنكاح، وهذا أحسن لأن النكاح أشبه بالعبادات من البيوع، وبعض الناس يجعل بعد العبادات البيوع، والبداء بالنكاح أولى، فالنكاح شبهه بالعبادات أعظم من البيوع، فهو عبادة وهو من سنن المرسلين، وهو ميثاق غليظ ولا يصح فيه الهزل كالعبادات، ويستحب أن يكون في المسجد، والبيع منهي أن يكون في المسجد. فالمراد أنه كثير الشبه بالعبادات فيعقبون به دائما، وقد فعل كذلك مالك في الموطأ وكثير من أهل العلم يبدأون بها ويجعلون البيوع في الأخير. والحديث الثالث بعد المئة والألف. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله في سننه: بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في فضل التزويج والحث عليه. حدثنا سفيان بن وكيع، حدثنا حفص بن غياث عن الحجاج عن مكحول عن أبي الشمال عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من سنن المرسلين: الحياء والتعطر والسواك والنكاح. وفي الباب عن عثمان وثوبان وابن مسعود وعائشة وعبد الله بن عمرو وأبي نجيح وجابر وعكاف. حديث أبي أيوب حديث حسن غريب. نعم، هذا الحديث وإن كان فيه ضعف، سفيان بن وكيع ولد وكيع المشهور، وحفص بن غياث القاضي الكوفة، وكان في بداية أمره من خيار الناس، ولما تولى القضاء يعني من تلبس بالقضاء أحيانا ما يسلم بعض الشيء، والحجاج ومكحول وأبو الشمال، لكن الأربع كلها جاءت في أحاديث أخرى. في الحياء من سنن المرسلين، وجاء في أحاديث كثيرة شدة حياء الرسل، والتعطر من حب بيلي من دنياكم النساء والطيب، والسواك أحاديث كثيرة، والنكاح. فاختار الترمذي البداء بهذا الحديث لأنه جامع لهذه الأشياء، ولأن هذه الأشياء يكون بينها اتصال، فخير النكاح ما كان فيه حياء وأدى إلى الحياء، وكذلك يصحبه التعطر والنظافة وغيره. وأما تحسين الترمذي فليس على طريقة المتأخرين في التحسين. شوف عندك في الحاشية يقول: لعل الترمذي حسنه لأجل الشاهدين، هذه على طرقهم المتأخرة، لكن الترمذي له طريقة في التحسين. أحيانا يعني تحسين المتن نفسه وإن كان السند ضعيف. نعم. حدثنا محمود بن خداش، حدثنا عباد بن العوام عن الحجاج عن مكحول عن أبي الشمال عن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث حفص. نعم. وروى هذا الحديث هشيم ومحمد بن يزيد الواسطي وأبو معاوية وغير واحد عن الحجاج عن مكحول عن أبي أيوب، ولم يذكروا فيه عن أبي الشمال، وحديث حفص بن غياث وعباد بن العوام أصح. نعم. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو أحمد، أخبرنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شباب لا نقدر على شيء، وقال: يا معشر الشباب عليكم بالباءة، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فمن لم يستطع منكم الباءة فعليه بالصوم، فإن الصوم له وجاء. هذا حديث حسن صحيح. نعم. حدثنا الحسن بن علي الخلال، حدثنا عبد الله بن نمير، حدثنا الأعمش عن عمارة نحوه، وقد روى غير واحد عن الأعمش بهذا الإسناد مثل هذا، وروى أبو معاوية والمحاربي عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. نعم. يقول: خرجنا مع رسول الله ونحن شباب، وكان أكثر أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم شبابا، وقال: لا نقدر على شيء، ليس معهم شيء، وهم قد أيضا هاجروا، الأشياء اللي كانوا جمعوها تركوها في مكة، فهم شباب، والشباب في بداية العمر ليس عندهم كثير مال، فكيف إذا كان شاب ومهاجر؟ ترك ماله كله خلف ظهري، والشباب فيه قوة وفيه يعني غريزة وفيه شهوة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب عليكم بالباءة، والباءة هنا يعني الزواج والنكاح، فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج، بمعنى أن هذه الغريزة إذا ذهبت في المصرف الذي شرعه الله وسنه لخلقه فإنها تكون أغض للبصر، لأن اكتفى بالحلال وأحسن الفرج. فمن لم يستطع منكم الباءة، أي لم يستطع الدراهم المهر، فعليه بالصوم، فإن الصوم له وجاء، وهذا تمثيل، أي أن الصوم يضعف العروق فيضعف فيها الشهوة. فهذا الحديث عظيم، ويدل على أنه يشرع للشباب المسارعة للزواج، وكذلك الأولياء يشرع لهم حث الشباب والشابات على الزواج، فإنه أغض لأبصارهم وأحسن لهم، خاصة في هذه الأزمنة اللي كثر فيها الشر، والأعداء يأتون المسلمين من طريق نشر الفواحش وذهاب الأخلاق. ولذلك ترون الآن القنوات والإنترنت والفساد العريض هذا، فأعظم حصن يكافحه تسهيل الزواج والحث عليه للشباب والشابات من طرف الأولياء ومن طرف الناس والعلماء والأمراء، يتساعدون فيما بينهم على تسهيل أمر الزواج. وسيأتينا الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. فهذا هو الواجب، وقد كان الصحابة هكذا، كثير منهم يتزوج في أول البلوغ. عبد الله بن عمر تزوج أول ما بلغ، زوجه أبوه، وكان الصحابة دائما يزوجون أولادهم بعد البلوغ، والأمر سهل، يتساهلون في المهور. وكذلك عبيدهم، قال ابن مسعود بن عباس جمع مواليه وقال: يا موالي إياكم والزنا، فإن العبد إذا زنى خرج منه النور، نور الله ونور الإيمان، ومن أراد منكم التزويج فليخبرني، فإنه ليس أغضب عند الله عز وجل من أن أغير وأغير من أن يزني عبده وتزني أمته. فهكذا كل من تحت يده من موالي أو من أولاد أو من بنات يساعد في التزويج، ولذلك كانوا يخطبونهم لبناتهم ويحرصون على ذلك. نعم. ها يقال أفضل هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، يقال خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وهدي الأنبياء. موسى عليه السلام كم أنفق في مهر امرأة؟ 10 سنين، 10 سنين خدمة في مهر امرأة، هذه سنة المرسلين. نعم. حدثنا الحسن بن علي الخلال، حدثنا عبد الله بن نمير، حدثنا الأعمش عن عمارة نحوه، وقد روى غير واحد. نعم. اللي بعده. باب ما جاء في النهي عن التبتل. حدثنا الحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا. هذا حديث حسن صحيح. عثمان المضعون رضي الله تعالى من أوائل المهاجرين، ومن أوائل من مات من الصحابة، مات في أول الهجرة قبل بدر، وهو خال عبد الله بن عمر، والنشاط احيانا النشاط البدني والجنسي يكون احيانا وراثه. فعبد الله بن عمر يقول كما في طبقات بن سعد، يقول: اخذت من اخوالي 3، منها ذكر الباء ان هذا عرق جاء من اخواله، وكان عبد الله بن عمر فيما يذكرون عنه كثير الجواري وقويا في هذا الامر مع عفه ونشاط وغيره. فعبد الله عثمان بن مضعون استاذ النبي صلى الله عليه وسلم في التبتل، يعني الانقطاع للعبادة، كما قال تعالى: وتبتل إليه تبتيلا، يعني انقطع إليه بقلبك اللي هو التوكل. ولذلك بعدها قال: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. ومنه البتلة أو البتة، قال: بتت حبله، ونحو ذلك. فالتبتل هو الانقطاع للعبادة. فلو أذن النبي عليه الصلاة والسلام له، يقول سعد: لا نستطيع أن نجمع بين التبتل وبين الغرائز، فما في حل إلا الاختصار. قال اختصينا، وهذا كله هو المنهي عنه، لأن فعله من قبلنا رهبانية ابتدعوها ثم ما رعوها حق رعايته. بل سنة المرسلين أن عدم مصادمة الغرائز هذه، وإنما تصريفها في المصرف الذي شرعه الله. نعم. حدثنا أبو هشام الرفاعي وزيد بن أخزم الطائي وإسحاق بن إبراهيم البصري قالوا حدثنا معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل. وزاد زيد بن أخزم في حديثه وقرأ قتادة ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. نعم. في الباب عن سعد وأنس بن مالك وعائشة وابن عباس رضي الله عنهم حديث سمرة حديث حسن غريب. وروى الأشعث بن عبد الملك هذا الحديث عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ويقال كلا الحديثين صحيح. الأول لأن فيه إشكال الحسن عن سمرة، الإشكال الشهير، وهل سمع هذا منها أو لا. لكن الثاني الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة، الحديث اللي قرأناه بالأمس في أبي داود. نعم. باب ما جاء في من ترضون دينه فزوجوه. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الحميد بن سليمان عن ابن عجلان عن ابن وثيمة النصري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وفي الباب عن أبي حاتم المزني وعائشة حديث أبي هريرة قد خولف عبد الحميد بن سليمان في هذا الحديث، فرواه الليث بن سعد عن ابن عجلان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال محمد وحديث الليث أشبه، ولم يعد حديث عبد الحميد محفوظا. الفرق أن الليث بن سعد رواه عن ابن عجلان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الإرسال بين ابن عجلان وبين أبي هريرة، لأن ما أدرك ابن عجلان ما أدرك الصحابي. لكن هذا الحديث كما قال هنا وسيذكر الآن بطرق أخرى. الحديث يقول إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. فأهم شيء في الخاطب اثنين، الدين والخلق. فأحيانا يكون فيه دين بس ما فيه خلق، عسر ولا يحسن يتصرف ولا يحسن، هذا يرد. وأحيانا عنده أخلاق بس ما في دين، فإذا اجتمع الدين والأخلاق هذا الذي إن شاء الله لا يظلم المرأة وتغتبط به. فإذا جاءك وخطب إليك ترضى دينه وترضى أخلاقه فزوجه إلا تفعل تكون فتنة في الأرض وفساد كبير أو فساد عريض. إذا كان الخطاب الآن يردون لأسباب تافهة الآن، أسباب الدنيا وإكمال الدراسة والوظائف والأشياء هذه، يحصل الفساد العريض. نعم. حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الله بن مسلم بن هرمز عن محمد وسعيد بن عبيد عن أبي حاتم المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد. قالوا يا رسول الله وإن كان فيه؟ قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ثلاث مرات. هذا حديث حسن غريب. وأبو حاتم المزني له صحبة ولا نعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث. نعم، وإن كان فيه يعني في نسبه أو ليس على المستوى هذا، قال ولو كان. النبي عليه الصلاة والسلام زوج أسامة من فاطمة بنت قيس، وزوجوا هند بنت الوليد بن عتبة من سالم مولى أبي حذيفة، وأظن أن أيضا بلال تزوج أخت عبد الرحمن بن عوف وغير ذلك. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه. ولذلك الإمام أحمد يقول يسأل عن الدنيا قبل الدين، لأنك أحيانا إذا سألت عن دينه وأعجبك في دينه ثم سألت عن دنياه وما أعجبك وردته، يكون ردته بعد أن تأكدت أنه صاحب دين. لكن لو بدأت بدنياه ثم ما أعجبتك ترده لأجل دنيا، حتى ما ترده لأجل دينه كان صعلوك وغيره. كذلك المرأة، قال الإمام أحمد سواء في الرجل وفي المرأة اسأل أول شيء عن المواصلات قبل الدين، اجعل الدين آخر شيء. لأنك أنت إذا بدأت بالدين وأعجبك الدين ثم ترد لأجل الدنيا تكون هذه واضح أنه نقص عليك أنت، وهذا جيد. انك اولا تبدا بغير الدين، تجعل الدين في الاخير. فاذا كان خلقه واعجبك في كل شيء وبقي الدين، ان جاء الدين تقدم، واذا ما جاء الدين ترد لاجل الدين لا. نعم. باب ما جاء في من تنكح على ثلاث خصال. حدثنا احمد بن محمد بن موسى، اخبرنا اسحاق بن يوسف الازرق، اخبرنا عبد الملك بن ابي سليمان عن عطاء عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان المراه تنكح على دينها ومالها وجمالها، فعليك بذات الدين تربت يداك. وفي الباب عن عوف بن مالك وعائشه وعبد الله بن عمرو وابي سعيد رضي الله عنهم حديث جابر حديث حسن صحيح. وهذا والله يعني هذا سبحان الله على كثرة ما يسمعون الحديث هذا، المال قد يكون هو سبب المشاكل، بل هو الآن سبب المشاكل. الرواتب والمدرسات والموظفات يكون نكاح لأجل مالها هو سبب المشاكل، والجمال كذلك. أول شيء أنه يمل ويؤلف، والأمر الثاني أنه يكون سبب للشكوك، لأن المرأة الجميلة يخشى أنها يعني زوجها ما يكون على اطمئنان دائم، إلا اللي حفظت نفسها بالدين. أما صاحبة الدين تتجدد ولا يملها، ويكون فيها من جمال الروح والخلق ما يكون هذا. فهذه الوصية النبوية: اظفر بذات الدين تربت يداك، إذا رأيتها صائمة ومصلية وعفيفة وصبورة على الفقر وصبورة على زوجها، تراعيه في ذات يده وتطلب ما عند الله والدار الآخرة، هذه هي الجوهرة صحيح. أما الباقي عرض دنيا، حتى لو كانت جميلة 10 سنين ولا هذا وذبل، كل شيء من أمر الدنيا يذبل ويتغير. لكن أيضا القاعدة قول الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. يعني مهما شرحت يكفيك هذه الآية: انكحوا ما طاب لكم. وطيب النفس يكون لعدة عوامل، أحيانا فيها دين بس ما تطيب نفسك بها، إما لنقص في شكلها أو نقص في كذا. فإذا قيل لك ما هو الضابط، تقول الضابط القرآني: انكحوا ما طاب لكم من النساء. ولا مانع من البحث عن الجميلة، لقول الله عز وجل: ولو أعجبك حسنهن لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. فالإعجاب بالحسن هذه غريزة في الناس كلهم، لكن اظفر بذات الدين تربت يداك. النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الله الجميلات الدينات كلهن ذات جمال ودين، كذلك إبراهيم عليه السلام يقولون: سارة ما أجمل منها إلا حواء، حواء أم البشر كلهم، كانت على خلق عظيم. فسبحان الله العظيم، هذا إذا جمع الله العبد يكون هذا متاع. نعم. ودائما الإنسان يعني ما يتبع هواه، ينظر يفكر في عقله، أحيانا بعض الأشياء تتعبه في طول حياته، تكون مرأة غنية وتتعبه في النفقة، أو تكون شرهة وتقارن دائما وتنظر. فدائما سبحان الله كل شيء له ضريبة. ولذلك الإمام أحمد في آخر أمره أخذ يشتري شراء ما ينكح، لأن الأمة أقل مطالب وأقل طموحات وأقل، وهو قد اشتغل بأمر عظيم. فأم سعيد وأولاد الأخ المتأخرين كلهم أمة، وكان علقمة صاحب مسعود يتزوج من جماعته، من الناس اللي يعني أحوالهم مستورة، ويقول هذا أحسن، أخف مؤونة وأخف تعب. نعم. باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة. نعم. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا ابن أبي زايدة حدثني عاصم بن سليمان هو الأحول عن بكر بن عبد الله المزني عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. وفي الباب عن محمد بن مسلمة وجابر وأنس وأبي حميد وأبي هريرة رضي الله عنهم هذا حديث حسن. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا: لا بأس أن ينظر إليها ما لم يرى منها محرما، وهو قول أحمد وإسحاق. ومعنى قوله أحرى أن يؤدم بينكما قال: أحرى أن تدوم المودة بينكما. نعم، هذا هو الحكمة الحديث. الحكمة أنك إذا رأيت قبل يكون أحرى أن تدوم المودة، لأنك دخلت على بينة، دخلت وما عاد عندك عذر، رأيت وطابت نفسك وأقدمت، فيكون هذا أحرى أن يؤدم بينكم. فيشرع نظر الخاطب إذا كان أنه عازم، يشرع النظر، لكن يرجع إلى فهم الصحابة، ولم يكن الصحابة يفعلون مثل الناس اليوم، يجلبون المرأة إلى الخاطب كالبضاعة، والخاطب أحيانا يجد هذا المهنة، يقوم يدخل بيوت الناس ويتفرج بزعم أنه خاطب. لا، إنما كان الصحابة يختلون ختلا، يعني ينظر إليها وهي لا تشعر به. ولذلك لما أنكر على محمد مسلم وعلى جابر ورأوه يختل امرأة في بستانها قال إني خاطب، النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك. فهذا يكون أولا أطيب لنفس المرأة، إنك إذا ما أعجبتك تنصرف وهي ما شعرت، وأطيب لنفس الولي، وأطيب لنفسك أنت، وأبعد عن امتهان الأمر هذا. فالناس فيه بين طرفين، إما ناس يمنعون بالكلية، وإما أناس يمتهنون بالكلية، بحيث أن كل يوم وهو قد جلبها للمجلس، وبعض الشباب ما عنده لا ديانة ولا، بس يتفرج، بعضهم يتفاخر يقول دخلت 20 بيت 30 بيت تفرجت في هذا. هذا كله ليس من أمر الناس. إذا جاء الحديث يرجع إلى فهم الصحابة، الصحابة جاء عنهم الختل، النظر دون أن يشعر، دون أن تشعر المرأة. اليوم بعض الناس يقول طيب لو الصور لو صورت بالجوال وإذا انتهت تمسح، نقول لا، الحلال ما يستحل بالحرام، والصور خطيرة خاصة بالجوال، قد يخترق الجوال. الآن الجوالات الجديدة دائم على اتصال بالشبكة، فإذا اخترقت سحب كل ما فيها وانتشرت الصور في هذا، وأصلا مسألة التصوير كلها الصور لا تصلح، لكن ينظر في طريقة بحيث أن هذا يرى والمرأة ما ترى، كأن تكون هي في فناء البيت وهو في المجلس ونحو ذلك، إذا كان أنه ظهر منه العزم والجد. نعم. باب ما جاء في إعلان النكاح. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا هشيم، أخبرنا أبو بلج عن محمد بن حاطب الجمحي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت. وفي الباب عن عائشة وجابر والربيع بنت معوذ، وحديث محمد بن حاطب حديث حسن. وأبو بلج اسمه يحيى بن أبي سليم ويقال ابن سليم أيضا، ومحمد بن حاطب قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام صغير. نعم، النكاح أمر عظيم، والقاعدة فيه، القاعدة في النكاح القاعدة القرآنية أيضا، قبل قليل قاعدة في النساء ما طاب لكم. أهم شيء في النكاح قول الله عز وجل محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، فيجب أن يكون النكاح بعيد بعد المشرق عن المغرب عن السفاح. والسفاح نوعين، إما المسافحين مع من هب ودب كالبغايا وأعوذ بالله زير النساء، وإما متخذ الأخدان. فلا بد أن يكون النكاح أمر ظاهر ومشتهر يعلن عنه ويضرب عليه بالدف، ليس مثل أمر البغايا وأمر، وهذا الآن أخطر ما يكون التلاعب في الأنكحة بالحيل وغيرها، مثل نكاح المسيار بعض صوره نكاح سر، فلا يجوز، يحرم. حتى عمر قال لو تقدمت لرجمت فيه إذا كان ما أحد يدري عنهم. ومثل نكاح بنية الطلاق، ومثل أنكحة المتعة وأنكحة التحليل، الفروج أعوذ بالله استحلالها من أشد الأشياء. فيقول هنا في الحديث الفصل ما بين الحلال والحرام، إن الحرام يكون سر يختفون به، والحلال لابد فيه دف وصوت وإعلان بحيث أنه يرفع الرأس. هذا بداية مشروع سيكون عقبه عائلة ونسب أولاد ونفقة، يمكن أحد بينهم رضاع إذا علموا الناس، جاءت المرضعة وأخبرت أو جاء الشهود، يمكن بينهم نسب ونحو ذلك. فلا بد أن يكون، يعني يحرص المسلمون على أن يكون كل أحد يعرف الفرق بين النكاح والسفاح. الآن مع علماء السوء اقترب هذا من هذا حتى لا تكاد تميز بينه، ما تكاد تميز الآن بين النكاح والسفاح في بعض الأنكحة المعاصرة، وهذا والله ليس دين الإسلام، بل هذا دين الفساد العريض. سواء اللي يسافرون بنية الطلاق وهو ينكح من البغايا يومين ويخرج من هنا ويذهب يأخذ البغايا ويرجع يومين ويقول نكاح بنية الطلاق وكذب، وحتى النكاح بنية الطلاق سيأتي إن شاء الله أمره، أو السر، نكاح السر يسمونه مسيار وهو إنما هو نكاح السر ما أحد يدري، هذا لا يجوز يحرم. ولذلك شوف الآن لما اقترب هذا من هذا أصبحوا الآن المحتسبين إذا أمسكوا ببعض البغايا والفاسدين قالوا لا، هذا ليس بغايا، هذا نكاح سر، نكاح مسيار، أصبح اشتبه هذا بهذا. لا بد من الحزم في هذا وفضحهم، فضح هؤلاء المفتين الخونة الذين هم أشد على الأمة من السراق ومن غيرهم. محصنين، ما ترك الله شيء، محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. ومن علامات ذلك سيأتينا الولي والشهود والإعلان والدف والصوت والفرح والوليمة، كل هذه أشياء حتى يكون أمر ظاهر جلي ويعقد في المسجد. نعم. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عيسى بن ميمون الأنصاري عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف. يعني جعلوه في المساجد العقد نفسه، والدفوف في الوليمة الإعلان لابد منه، وهذا متفق عليه بين العلماء، بعضهم يجعل حد الإعلان الشهود وبعضهم يجعل الإظهار والدف. نعم. هذا حديث غريب حسن في هذا الباب، وعيسى بن ميمون الأنصاري يضعف في الحديث، وعيسى بن ميمون الذي يروي عن ابن أبي نجيح التفسير هو ثقة غير هذا. نعم. حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ قالت جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل علي غداة بني بي فجلس على فراشي كمجلسك مني وجويريات لنا يضربن بدفوفهن ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر، إلى أن قالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أسكتي عن هذه وقولي التي كنت تقولين قبلها. هذا حديث حسن صحيح. نعم، حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها وعن أبيها، أبوها قتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وهي كانت صغيرة، فمن محبة عليه الصلاة والسلام لأصحابه وتفقدهم هذه أبوها شهيد في بدر، فجاء وحضر عرسها، لكنه جاء غداة البناء، فمعنى الإعلان قد يكون يوم البناء وقد يكون الصباح على حسب أعراف الناس. هذا جاء غداة البناء يعني اليوم الثاني، وجلس على الفراش عليه الصلاة والسلام، وفيه جويريات معناه أن الله هذا يكون للصغار، يضربن بدفوف، والدفوف ليست معدة وإنما هي أشياء بس يضربون عليها، وأيضا النشيد اللي ينشدونه نشيد حماسي حربي، يندبن الشهداء يوم بدر، ومنهم معوذ والد العروس. فقالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسكتي عن هذا وقولي التي قلت قبلها، لأن هذا خطأ ولأن هذا موهم. فينا نبي يعلم ما في غد صحيح وخطأ، أليس كذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد إذا علمه الله، كما في سورة الجن عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فالرسول يظهر على الغيب، لكن إطلاقه هكذا فيه إشكال، فقال اتركي هذا وقولي ما قبله. ولذلك من أحمق الحمق أن ترى بعض اللي ينتسبون العلم يقولون هذا الدليل على العذر بالجهل، أن هذه الصحابية كفرت بهذا القول عندما ادعت أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب، ولكنه عذرها بالجهل، وهذا سبحان الله العظيم خرافات ما لها حد. ثم يقولون هذا مثل من اتخذ لله ند، يعني على افتراض أن هذه كفرت يقولون هذه مثل المشركة التي اتخذت الله ند تعذر بالجهل، وهذا من عوفي منه يحمد الله، هذا عوذ بالله عبث في أصل الدين وجهالات وحمق ما تنتهي. الحمد لله لعفان ما ابتلاهم، إن كان هذا العلم يؤدي إلى هذا الحضيض فالجهل خير منه، كون إنسان ما يتعلم أحفظ لماء وجهه من أن يتعلم ثم يأتي بمثل هذا الكلام اللي سبحان الله العظيم. الحمد لله العافية. نعم. باب ما يقال للمتزوج. حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ الإنسان إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في الخير. وفي الباب عن عقيل بن أبي طالب. حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. نعم، إذا رفأت إنسان، ومعنى رفأ يعني هنأه بالعرس، هذا معنى رفع، تقول له هذا الكلام الطيب. نعم. كانوا في الجاهلية يقولون بالرفاء والبنين، ما يريدون البنات، يقولون بالرفاء والبنين، والرفاء يعني استمرار بره هذا يغني عنه. نعم. منهي عنه بس والدليل نهى الرفاء. ها؟ نهى عنه الرفاء والبنين لفظ البنين. إيه يغني عن هذا. والبنين إن كانت لفظ دارجة غير مقصودة ما يضر، أما إذا كان يتعمد أن يدعو لك لا ترزق بالبنات فهذا من بقايا الجاهلية. عمر لما أنكح أم كلثوم بنت علي جاء المهاجرين وهم جالسين في المسجد النبوي فقال رفئوني رفئوني، قالوا على من؟ قال على بنت علي من فاطمة، معنى رفئوني هنئوني بالعرس خاصة، تهنئة خاصة. نعم. باب ما يقول إذا دخل على أهله. حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإن قضى الله بينهما ولدا لم يضره الشيطان. هذا حديث حسن صحيح. كذلك هذا الدعاء إذا أراد أن يأتي أهله يسمي يحفظ نفسه من الشياطين ويقول هذا الدعاء لم يضره الشيطان. دائما نخطئ في عدم التفريق بين الضرر والأذى، الشيطان قد يؤذيه لكن المنفي الضرر وضرر المخصوص أيضا. ومثله حديث من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في ليلة لم يضره شيء تلك الليلة، مع أنه قد يلدغ، قل تلدغه عقرب مثلا، وهذا قال بعض الناس قال أنا قلت الدعاء ولا دغتني عقرب، قال هل ضرتك؟ قال لا، قال آذتك فقط. والمنفي في الحديث الضرر وليس الأذى، والضرر الشيء اللي يبلغ منك جهد. فلا بد من تدبر الأحاديث، جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. نعم. باب ما جاء في الأوقات التي يستحب فيها النكاح. حدثنا بندار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال، وكانت عائشة تستحب أن يبنى بنسائها في شوال. هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث الثوري عن إسماعيل بن أمية. هذا قول عائشة له سبب، ليس يعني شوال في ميزة، لكن هذا عكس، كان شوال تتشائم به العرب في الجاهلية ويقولون من نكح في شوال أو أنكحت في شوال يتشائمون منه، يقول يمكن ما يوفقون يمكن كذا يمكن كذا. فقالت عائشة إن النبي عليه الصلاة والسلام عقد عليه في شوال ودخل عليه في شوال، فهل رأيتم أكثر توفيقا مني وأرغب في نسائه مني؟ وبعد ذلك أرادت أن تهدم هذا الاعتقاد الفاسد، فكانت تستحب أن يبنى على نسائها يعني بنات أخيها وبنات أختها اللي تحت يده في شوال حتى يذهب هذا الاعتقاد، لأن الشيطان أحيانا يؤذي الناس بهذه الاعتقادات، يوم الأربعاء يتشاؤمون من بعضهم، يوم السبت شوال كذا، والأيام والشهور ما تقدم ولا تأخر. نعم. باب ما جاء في الوليمة. اللي يخشون منه النكاح في رمضان، لأن يخشون أنه يقع فيما حرم الله من الجماع في النهار، فمن باب سد الذريعة فقط خاصة للشباب، أما باقي الشهور مثل بعض. نعم. حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال ما هذا؟ فقال إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، فقال بارك الله لك أولم ولو بشاه. وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة وجابر وزهير بن عثمان رضي الله عنهم حديث أنس حديث حسن صحيح. وقال أحمد بن حنبل وزن نواة من ذهب وزن 3 دراهم و3/3. وقال إسحاق هو وزن 5 دراهم. نعم، يزنون الذهب لأنه غالي، يجعلون موازين دقيقة، وزن شعيرة وزن نواة وزن كذا، مثل الآن جاء بدالها الجرام وغيره. فعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه تزوج إنصارية في أول الهجرة بعدما باع واشترى وجمع المهر، ومع ذلك ما علم النبي صلى الله عليه وسلم عليه زواجه لين رأى أثر العرس عليه صفرة الزعفران، ثم قال بارك الله لك أولم ولو بشاه، فدل على أن الوليمة أيضا من إظهار النكاح وأن لابد منها متأكدة لأجل إظهار النكاح الوليمة هذه. ولا يشترط فيها اللحم كما سيأتي، لكن يكون فيه وليمة. نعم. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن ابنه عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بنت حيي بسويق وتمر بسويق وتمر. هذا حديث غريب. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا الحميدي عن سفيان نحو هذا، وقد روى غير واحد هذا الحديث عن ابن عيينة عن الزهري عن أنس، ولم يذكروا فيه عن وائل عن ابنه، وكان سفيان بن عيينة يدلس في هذا الحديث، فربما لم يذكر فيه عن وائل عن ابنه وربما ذكره، لأن سفيان يروي عن الزهري، سفيان بن عيينة مشهور يروي عن الزهري، فأحيانا يحذف الاثنين كلهم وأحيانا يذكرهم، ولا يستغرب رواية سفيان عن الزهري، بل أكثر رواية عن الزهري. لكن هذا محفوظ من غير هذا الطريق، تركوا الطرق المشهورة وأتى بهذا، ولا هو حتى في البخاري ومسلم أولم النبي عليه الصلاة والسلام على صفية بسويق وتمر، وكان هذا في رجوع من خيبر، جمع الناس وبسطوا الأنطاع وجمعوا التمر والسويق بر وشعير مدقوق مع سمن وأكلوا، وهذه الوليمة. وقال ما أولم على نساء بلحم إلا في زينب بن جحش، ذبح لهم شاه، الوضاع كانت هينة. نعم. حدثنا محمد بن موسى البصري حدثنا زياد بن عبد الله حدثنا عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام أول يوم حق، وطعام يوم الثاني سنة، وطعام يوم الثالث سمعة، ومن سمع سمع الله به. حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث زياد بن عبد الله، وزياد بن عبد الله كثير الغرائب والمناكير. وسمعت محمد بن إسماعيل يذكر عن محمد بن عقبة قال قال وكيع زياد بن عبد الله مع شرفه لا يكذب في الحديث. لكن أحيانا الغرائب والمناكير لا تأتي من تعمد كذب، تأتي من تساهل ويروي عن من هب ودب ما يكون عنده صنعة يعني في فهمه، لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح، ولكن رفع النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قد يكون من دونه من الصحابة وغيره. فإذا كثر الطعام أيام عرفنا أنه سمعة ويريد أن يقال هذا آل فلان وهذا فعلهم، إنما هو فقط ما يحصل به الإعلان والإظهار. نعم. والله إن هذا هو السياق يدل على أنه ما فيه لا، لأن قال مع شرفه. توضع بين قوسين ويكتب في نسخة في النسخ الأخرى ما فيه لا هذه. نعم. باب ما جاء في إجابة الداعي. حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف حدثنا بشر بن المفضل عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتوا الدعوة إذا دعيتم. وفي الباب عن علي وأبي هريرة والبراء وأنس وأبي أيوب رضي الله عنهم حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. من حق المسلم على المسلم إذا دعاك فأجبه، ثم الدعوات تختلف، وآكدها الوليمة، آكدها الوليمة، ولذلك جاء في الحديث ومن لم يجب فقد عصى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، لكن بشروطها أن تكون تدعى أنت وتفقد ويحز في نفسه عدم حضورك، وأما إذا كانت دعوة عامة الأمر واسع، وأن يكون في اليوم الأول، اليوم الثاني والثالث ما يلزمك، وأن يكون ما فيها منكر أو فيها منكر تستطيع تغييره أنت، يسمعون كلامك. إذا كان كذا واستطعت أنت الحضور فإنه يلزمك، تأكد عليك أو تعتذر له حتى تطيب نفسه. نعم. باب ما جاء في من يجيء إلى الوليمة بغير دعوة. الوليمة هنا بمعناها العام، يعني لأن هذا الحديث أبو شعيب ليست وليمة لكن معناها العام، إذا تطلق أحيانا على أي عزيمة وتطلق على وليمة العرس. نعم. حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل يقال له أبو شعيب إلى غلام له لحام فقال اصنع لي طعاما يكفي خمسة، فإني رأيت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، قال: فصنع طعاما ثم أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه وجلساءه الذين معه، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم اتبعهم رجل لم يكن معهم حين دعوا، فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الباب قال لصاحب المنزل: إنه اتبعنا رجل لم يكن معنا حين دعوتنا، فإن أذنت له دخل. قال: فقد أذنا له فليدخل. هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن ابن عمر. هم طبعا الخمسة، وهذا دخل، وهو ما بين، ما قال هذا في هذا اللفظ، ما قال هذا الذي اتبعنا، صاروا الآن ستة، أحدهم بدون دعوة، لأنه قال أنت وجلسائك، يمكن أبو شعيب ما ميز الجلسة، فيكون هذا أحفظ لنفسه، ولكن استأذن. فيجمع بين هذا الحديث وحديث أبي طلحة وغيره اللي دعاهم بدون إذن من أبي طلحة. هناك النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن أبو طلحة يحب هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام سيتصرف كما قالت أم سليم. وأما هذا لا، هنا الآن قال لا، قال أنت وجلسائك فقط، ولذلك قال هذا جاء بدون دعوة تأذن له، أو قال معنا واحد بدون دعوة تأذن له. هذه سنة وتلك سنة، كل واحدة تستعمل في مكانها. أحيانا يفرح صاحبك أنك تأتي أنت ومن معك، وأن تعرف هذا منه، وتعرف أنه بيتصرف وأنه الأمر سهل، وخاصة لما وسع الله الآن. وأحيانا لا، صاحبك تدري أنه ما يبغاك إلا أنت واحد أو أنت، فإذا اتبعكم رجل استأذن بالتلفون أو عند الباب وقلت ترى هذا هو جاء، أنا ما قلت، تأذن له ولا يرجع. والآخر إذا قيل له ارجع لا يحز في نفسه، قال الله عز وجل: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، ترى هذا أزكى لنفسك وأزكى لقلبك وأزكى حتى للأكل اللي بتأكله، إذا ما طابت نفس المضيف أزكى لك أن ترجع، وتعود نفسك لا ترسل لها حظوظها دائما، أزكى لكم كما قال الله. يقول بعض السلف: والله أني أتمنى أن أخي يقول لي ارجع حتى أحصل على الزكاة هذه، إن الله قال فارجعوا هو أزكى لكم. نعم. باب ما جاء في تزويج الأبكار. حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال: تزوجت امرأة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتزوجت يا جابر؟ فقلت نعم. قال: بكرا أم ثيبا؟ فقلت لا بل ثيبا. فقال: هل لا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ فقلت: يا رسول الله، إن عبد الله مات وترك 7 بنات أو 9 بنات، فجئت بمن يقوم عليهن، فدعا لي. وفي الباب عن أبي بن كعبة وكعب بن عجرة. حديث جابر حديث حسن صحيح. نعم، عن أبي بن كعب وكعب بن عجرة. الأنصار أهل إيثار. شوف هذا الشاب جابر رضي الله عنه آثر أخواته على نفسه، لما استشهد أبوه في أحد كان هو شاب صغير، يعني في سن الزواج، لكنه كان شاب، وترك أبوه 7 بنات أو 9، وترك دين كثير، وقتل الشيخ في أحد رضي الله تعالى عنه. فجابر سعى في الدين حتى قضي عن والده، وسعى على أخواته حتى زوجهن، حتى أن تزوج امرأة كبيرة حتى تقوم على أخواته، وهذا من الإيثار. يعوض الله عز وجل، يعوضه، العمر طويل، وعمر جابر حتى يعني عمر كثيرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا له. أما الأصل أن الجارية يعني البكر تكون أكثر موافقة للزوج، هذا من حيث الأصل، وللنبي عليه الصلاة والسلام كل نساء مطلقات إلا واحدة، البكر اللي ما عرفت أحد قبل أن تكون أكثر موافقة، ويستطيع أنه يعني يخبرها بما يريده وتوافقه، يعني لها مصالح. نعم. باب ما جاء لا نكاح إلا بولي. هذه عاد المسألة الكبرى، وهذا أيضا من باب الإظهار والفرق بينه وبين السفاح. شوف كل الأبواب هذه كثير منها الوليمة والولي والشهود والإعلان والدف، كلها حتى كل مرة يبتعد النكاح عن السفاح حتى يكون بينهم مساحة شاسعة. فالزانية هي اللي تزوج نفسها، الزانية هي اللي تزوج نفسها، أما العفيفة لابد أن يزوجها رجل، لابد من هذا. وهذا فرق بينه وبين أهل الرأي. أهل الرأي يقولون أن المرأة تزوج نفسها، والحمد لله لعفانا ما بلاهم، عندهم من البلاء شيء عظيم. إذا كانت المرأة تزوج نفسها وش الفرق بين السفاح والنكاح؟ يأتيها رجل حتى لو اشترط الشهود، والشهود أصحابه الفساق اللي معه، وهي تزوج نفسها، لكن لابد أن يكون ولي، ولابد من إظهار، ولابد من إعلان حتى يبتعد النكاح عن السفاح. وهذا بحمد الله متفق عليه عند أهل الحديث، سواء الحديث هذه فيها ضعف أو ما فيها ضعف، المسألة ليست الآن متوقفة على الحديث، متوقفة على عمل الناس، على القرآن. القرآن فيه آيات كثيرة تدل على الولي، مثل ماذا؟ ها؟ الأولى حتى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وهو عند كثير من السلف الولي، سماه الله بيده عقدة النكاح، هو اللي يحل هو اللي يعقد. ها؟ إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين، حتى في الأمم اللي قبلنا يقول أريد أن أنكحك، فلا بد من ولي. الثانية والثالثة فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، لو كان الأمر لها ما خاطب الله الأولياء، فقال الله الأولياء وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن يا معاشر الأولياء أن ينكحن أزواجهن، وآيات غير هذه كلها تدل على أن الولي لا بد منه. وأيضا عمل المسلمين كلهم، ما في امرأة تزوج نفسها البت، حتى لو كان مالها أولياء أو أولياء كفار، يزوجها السلطان، يزوجها أقرب المسلمين لها، كما أخذنا في الموطأ قول مالك، يعني يكون مسلم ثقة من حولها، لأن قد يكون أسلمت أهلها نصارى ولا يهود ولا أيضا تراك صلاة ما في محد يصلي ولا. نعم. باب ما جاء لا نكاح إلا بولي. حدثنا علي بن حجر أخبرنا شريك بن عبد الله. انتبهوا الأسانيد لأن سيطيل فيه أبو عيسى، لأجل أن أهل الرأي يقدحون في الأحاديث هذه ويظنون المسألة متوقفة على أحاديث. نعم. حدثنا علي بن حجر أخبرنا شريك بن عبد الله عن أبي إسحاق حاء، وحدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق حاء، وحدثنا بندار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل عن أبي إسحاق حاء، وحدثنا عبد الله بن أبي زياد حدثنا زيد بن حباب عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق. إذن أربعة أسانيد كلها تدور على أبو إسحاق السبيعي، الأول شريك، والثاني أبو عوانة الوضاح اليشكري، والثالث إسرائيل حفيده، والرابع يونس ابنه اللي هو والد إسرائيل. كل الأربعة هؤلاء يروون عن أبي إسحاق السبيعي. نعم. عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. لا نكاح إلا بولي، أي لا نكاح صحيح إلا بولي. ولذلك لو تبين الآن النكاحهم بدون ولي يجدد العقد من جديد بمهر ورضا جديد، وأما الأول يكون نكاح شبهة. نعم. وفي الباب عن عائشة وابن عباس وأبي هريرة وعمران ابن حسين وأنس رضي الله عنهم. أيضا في الباب حديث خمسة الآن غير حديث أبي موسى. نعم. حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن سليمان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا أي الأولياء. نعم. فالسلطان ولي من لا ولي له. نعم. هذا حديث حسن، وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن أيوب وسفيان الثوري وغير واحد من الحفاظ عن ابن جريج نحو هذا. نعم، كلهم يعني مع سفيان بن عيينة، سفيان الثوري ويحيى ويحيى، يعني سفيان وسفيان ويحيى ويحيى، كلهم يروون عن ابن جريج هذا. نعم. رجع الآن إلى حديث أبي موسى السابق بعد ما ذكر حديث عائشة، رجع إلى حديث أبي موسى. نعم. وحديث أبي موسى حديث فيه اختلاف، رواه إسرائيل وشريك بن عبد الله وأبو عوانة وزهير بن معاوية وقيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كم واحد؟ إسرائيل وشريك وأبو عوانة وزهير وقيس وأيضا يونس اللي قبل قليل، ستة. نعم. وسيأتي بيونس. نعم. ورواه أصباط بن محمد وزيد بن حباب عن يونس ابن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وروى أبو عبيدة الحداد عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يذكر فيه عن أبي إسحاق. نعم. وقد روي عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وروى شعبة والثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. شوف شعبة والثوري على جلالتهم روح عن أبي بردة مرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما في أبو موسى، فالآن سيعادل المؤلف بين شعبة والثوري وبين ابن السبيعي وحفيده اللي هم أقرب الناس إليه وأوثق الناس فيه، وبقية الشريك وأبو عوان وغيره، أيهم أرجح الآن؟ فأحيانا يأتيك إمامين مثل شعبة والثوري، لكن هنا جعل الموازين في كفة الآخرين، والفرق أن أولئك جعلوا متصل وهؤلاء جعلوا مرسل. نعم. وقد ذكر بعض أصحاب سفيان عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى ولا يصح. إذا قيل عن سفيان الثوري ووصلوه لا يصح، الصحيح عن سفيان المنقطع أنه عن أبي بردة التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ورواية هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي عندي أصح. إذن المؤلف رجح رواية الأوائل على رواية شعبة وسفيان. نعم. لأن سماعهم من أبي إسحاق في أوقات مختلفة. شوفي ترى دورة تدريبية، أول شيء لأن سماعهم كان في أوقات مختلفة، ستة وطبقات مختلفة، كل هؤلاء يرون عن أبي إسحاق كلهم على نسق واحد، بينما شعبة وسفيان كانوا في مجلس واحد، فيكون أولئك كفتهم أرجح. شوف كيف المؤلفين المحدثين الأوائل طرقهم في الترجيح وطرقهم في التعليل مختلفة عن المتأخرين. المتأخرين إذا شاف شعبة وسفيان نسف أولئك تركهم. نعم. وإن كان شعبة والثوري أحفظ وأثبت من جميع هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق هذا الحديث، يعني بالنسبة للعموم شعبة والثوري أحفظ من إسرائيل أو من أبو عوانة أو من شريك، لكن هنا أولئك أرجح. نعم. فإن رواية هؤلاء عندي أشبه وأصح، لأن شعبة والثوري سمع هذا الحديث من أبي إسحاق في مجلس واحد، ومما يدل على ذلك ما حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود أنبأنا شعبة قال سمعت سفيان الثوري يسأل أبا إسحاق أسمعت أبا بردة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، فقال نعم. إذن شعبة يقول سمعت سفيان يسأل أبا إسحاق، فمعنى اثنين كانوا في مجلس واحد شعبة وسفيان الثوري، بينما أولئك ستة وسبعة في مجالس مختلفة ومنهم ابنه وحفيده. نعم. فدل في هذا الحديث أن سماع شعبة والثوري هذا الحديث في وقت واحد، وإسرائيل هو ثبت في أبي إسحاق. إسرائيل الحفيد خاصة، إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق هو ثبت في جدة، بل هو من أوثق الناس في جدة وعرفهم بحديثه. نعم. سمعت محمد بن المثنى يقول سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول ما فاتني الذي فاتني من حديث الثوري عن أبي إسحاق إلا لما اتكلت به على إسرائيل لأنه كان يأتي به أتم. عبد الرحمن مهدي يقول فاتني حديث الثوري لأجل أن اتكلت على إسرائيل. نعم. وحديث عائشة في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى حديث عائشة. نعم. لا نكاح إلا بولي حديث حسن، روى ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى الحجاج بن أرطى وجعفر بن ربيعة عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. نعم. وقد تكلم بعض أهل الحديث في حديث الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن جريج ثم لقيت الزهري فسألته فأنكره فضعف هذا الحديث من أجل هذا. وذكر عن يحيى بن معين أنه قال لم يذكر هذا الحرف عن ابن جريج إلا إسماعيل بن إبراهيم. قال يحيى بن معين وسماع إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج ليس بذاك، يعني هذا ضعفوه لماذا؟ لأن واحد فقط إسماعيل بن إبراهيم قال إني سمعت ابن جريج يقول إني لقيت الزهري فسألت عن هذا الحديث فأنكره. الآن هذه الرواية اللي تضعف الحديث توهنه، نرجع إلى من سمعها من ابن جريج؟ إسماعيل فقط، وإسماعيل ليس بذاك. نعم. إنما صحح كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ما سمع من ابن جريج، وضعف يحيى وضعف يحيى رواية إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج، فيكون الدعوة أن الزهري أنكره متوقف على إسماعيل، وإسماعيل كما سمعته. فعموما هذا الحديث بمجموع طرق حديث عليه العمل، عليه عمل المسلمين كافة، ولا يعرف مرة واحدة إن امرأة زوجت نفسها، لكن هذا الحديث يعني يكون هو العمدة وعمل الناس والآيات، سبحان الله العظيم. نعم. وفتاة بالصحابة ومع ذلك كله يترك هذا. نعم. والعمل في هذا الباب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وأبو هريرة وغيرهم. وهكذا روي عن بعض فقهاء التابعين أنهم قالوا لا نكاح إلا بولي، منهم سعيد بن المسيب والحسن البصري وشريح وإبراهيم النخعي. شوف إبراهيم اللي هو إمام أهل الكوفة في زمنه، فيكون لا حجة لهم. نعم. وعمر بن عبد العزيز وغيرهم. وبهذا يقول سفيان الثوري والأوزاعي ومالك وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. يكون أئمة الأمصار، يكون شبه إجماع، هذه أئمة الأمصار كلهم عليه، فلا يشكك فيه. الآن مع وجود أعوذ بالله الهوى، في بعض الناس يقول والله أنا إذا جاز له الأمر يقول أعمل بقول أهل الرأي، مو بلازم ولي، نسأل الله العافية والسلام، يستطيلون في الفروج المحرمة بمثل هذا، نسأل الله العافية والسلام. أحيانا من طريقة الإجماع يكون أئمة الأمصار على شيء فيحكى إجماعا، مثل ما قال ابن أبي داود، قال أجمع الناس على ذم أبي حنيفة، فقالوا كيف؟ قال ذمه الأوزاعي إمام الشام، والليث إمام مصر، وسفيان إمام العراق، ومالك إمام الحجاز، والشافعي، فوجدنا الأمصار كلها على ذمه، هذا إجماع يقول ابن أبي داود. نعم. باب ما جاء لا نكاح إلا ببينة. هذا أيضا مما يبعد النكاح عن السفاح، أيضا مع الولي البينة والإعلان والوليمة. نعم. حدثنا يوسف بن حماد البصري، حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البغايا التي ينكحن أنفسهن بغير بينة. قال يوسف بن حماد: رفع عبد الأعلى هذا الحديث في التفسير وأوقفه في كتاب الطلاق ولم يرفعه. وإذا كان عن ابن عباس فهو أيضا هذا اللي عليه الأمر، أن البغايا هن التي يكون نكاح سر، كما قال عمر سأرجم في نكاح السر، أما العفيفات يكون نكاحهن ببينة. نعم. حدثنا قتيبة حدثنا غندر عن سعيد نحوه ولم يرفعه، وهذا أصح. سعيد بن أبي عروبة، إذا قيل سعيد عن قتادة هو سعيد بن أبي عروبة دائما، وجابر بن زيد أبو الشعثة من أصحاب ابن عباس. نعم. عبد الأعلى يعني عنده كتاب، ها صنف كتاب عبد الأعلى، ما أدري والله، قال أوقفه في كتاب الطلاق، ما أدري والله. نعم. حدثنا قتيبة حدثنا غندر عن سعيد نحوه ولم يرفعه، وهذا أصح. نعم. هذا حديث غير محفوظ، لا نعلم أحدا رفعه إلا ما روي عن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة مرفوعا، وروي عن عبد الأعلى عن سعيد هذا الحديث موقوفا. نعم. والصحيح ما روي عن ابن عباس قوله لا نكاح إلا ببينة، وهكذا روى غير واحد عن سعيد بن أبي عروبة نحو هذا موقوفا. وفي الباب عن عمران بن حصين وأنس وأبي هريرة، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم، قالوا لا نكاح إلا بشهود، لم يختلفوا في ذلك عندنا من مضى منهم إلا قوما من المتأخرين من أهل العلم. شوف هذا أيضا إجماع، وهي طريقة حسنة الترمذي، حتى قول مالك جمع، قال ما عندنا اختلاف إن لابد من شهود، لكن في فرق، في ناس يقولون الشهود لابد يكون في مجلس العقد، وفي ناس يقولون لابد إذا أعلن يشهد هذا ثم هذا ثم هذا، هذا الفرق بين مالك وغيره. نعم. وإنما اختلف أهل العلم في هذا إذا شهد واحد بعد واحد، فقال أكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم لا يجوز النكاح حتى يشهد الشاهدان معا عند عقدة النكاح، وقد رأى بعض أهل المدينة إذا أشهد واحد بعد واحد أنه جائز إذا أعلنوا ذلك، وهو قول مالك بن أنس، وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم فيما حكى عن أهل المدينة. وقال بعض أهل العلم شهادة رجل وامرأتين يجوز في النكاح، وهو قول أحمد وإسحاق. أيضا رجل وامرأتين عند أحمد وإسحاق يصلح، وعند غيرهم لابد من رجلين البينة. هذا أيضا من إظهار النكاح، الشهود لابد من الشهود، لابد من الشهود والولي. كذلك مما يفترق به النكاح عن غيره لابد من النطق بالعقد، في البيع يمكن يكون فيه معاطاة، يعطيك الثمن ويأخذ السلعة بسكوت، في النكاح ما يصلح، لابد أن يكون بالنطق، يقول زوجتك ويقول الآخر قبلت، لابد يتكلمون. كذلك عند بعض العلم لابد أن يكون بالعربية، عند بعض العلم يقولون يشبهون بالعبادة، كما أن لا تجوز الله أكبر بالفارسية، لابد يتعلم يقول الله أكبر سمع الله لمن حمده بالعربية. كذلك عند كثير من العلم أن حتى عقد النكاح يكون بالعربية، فهو عقد كما سماه الله ويكفي، سماه الله ميثاقا غليظا، قال كيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا.

الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. هذا حديث حسن صحيح، وقد روى شعبة وسفيان الثوري عن مالك بن أنس هذا الحديث. سبحان الله، مع أنه من طبقته، هذا أشار إليه أنه من نفس الطبق رواية أقران. شوف بعض الناس قال الأيم أحق بنفسها من وليها، قال هذا دليل على النكاح بدون ولي. شوف اتباع المتشابه ويرد عليهم الآن. نعم، واحتج بعض الناس، إذا قال بعض الناس معروف منه. نعم، واحتج بعض الناس في إجازة النكاح بغير ولي بهذا الحديث، وليس في هذا الحديث ما احتجوا به، لأنه قد روي من غير وجه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي، وهكذا أفتى به ابن عباس بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا نكاح إلا بولي. أشار ابن عباس لأنه راوي الحديث. نعم، وإنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها عند أكثر أهل العلم أن الولي لا يزوجها إلا برضاها وأمرها، فإن زوجها فالنكاح مفسوخ على حديث خنساء بنت خذام حيث زوجها أبوها وهي ثيب فكرهت ذلك، فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه. نعم، رد نكاح لأنها كرهت حديث خنساء المشهور، فهذا معنى أنها حق بنفسها. باقي أذن ولا؟ إيه، نقف عند هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على عبد الرسول محمد. ولا ما أذن عشان أكثرهم؟ شوف ما تسمع الأذان. جمع